الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المجتبى، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رتس فقد برئ من النفاق، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله عن الصحابة وسطر هذا الكلام الجميل عنهم وهذا التقرير الجميل، ختمه بهذا القول، يقول: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يقول: من أحسن القول. إحسان القول في الصحابة يكون بذكر فضائلهم، ذكر فضائلهم دائما، وخاصة إذا كانوا يذكرون بغير الجميل، ويكون أيضا بالترضي عنهم، ويكون أيضا بمعرفة أقدارهم، ويكون بإحسان القول فيهم دائما. وهذا كله من إحسان القول فيهم. أيضا إحسان القول فيهم يشمل إحسان الظن بهم، ما حصل منهم مما قد يفهم منه أنه خطأ يحسن الظن فيهم. ومن لم يكن في نفسه الشيء على الصحابة وكذلك على زوجاته المطهرات فقد برئ من النفاق. ومن لم يكن كذلك ظاهرا أو باطنا يخشى عليه من النفاق. طبعا وأزواجه الطاهرات، هذا من عطف الخاص على العام، لأن أزواجه الطاهرات هي هن صحابيات، وقد حصل لهم لهن من الصحبة ما لم يحصل لغيرهن، وهذا من عطف الخاص على العام، وتخصيصهن بالذكر لما نلنا أيضا من بعض الفرق من سوء القول فيهن. وأزواجه الطاهرات من كل دنس، من وصفهن بغير الطهر وقذف بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ففيه من النفاق بحسبه. وربما يصل الأمر إلى الكفر إذا كان يقذفهن أو يقذف بعضهن بما برأ الله عز وجل ساحتهن من ذلك. يقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ويقول الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. ويقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن يظن فيهن غير ما ذكر ففيه من النفاق بحسبه. وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس، المقدسين أي المطهرين من كل رجس. الرجس هو الإثم وكذلك العيب، فذرياته هم مقدسون من كل عيب ورجس. وهذا ليس عاما، ليس على إطلاقه، إنما يريد المؤلف ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم الأدرين، ولا يريد ممن ثبت فضلهم، ولا يريد أن هذا عام في ذريته إلى يوم القيامة، لأن منهم المحسن ومنهم المسيء، ولا يشمل هذا إلا من ثبت فضله. يقول: فقد برئ من النفاق. يشير المؤلف هنا إلى أن من يتكلم على الصحابة، فالسبب الذي يجعله يتكلم في الصحابة هذا النفاق. طبعا أول من حمل راية الحمل على الصحابة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو معروف يهودي جاء ليفسد دين المسلمين، كما كان من بولس في دين النصارى. ومن ينظر في من يتكلم في الصحابة، وفي من يتنقصهم، وفي من يجعل هذا دينهم، يعرف من حالهم أنهم كما وصف الإمام الطحاوي هنا. لذلك يقول: فقد برئ من النفاق. بعد أن تكلم الإمام الطحاوي رحمه الله عن الصحابة، أعقب ذلك بحديث جميل عن علماء هذه الأمة، وترتيبه هنا ترتيب مناسب جدا، لأنه ذكر ما يجب للصحابة رضي الله عنهم، وما يجب لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أردف ذلك ببيان ما يجب للعلماء، علماء هذه الأمة من الصحابة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. والعلماء مقامهم عظيم، وكل ما ورد في فضل العلم يشملهم، ويكفيهم فخرا أن الله عز وجل أشهدهم على ألوهيته. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله، هذا الإشهاد من أعظم مشهد على أعظم مشهود، وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله عز وجل أشهدهم على توحيده، والذي أشهدهم هو الله عز وجل، وأشهدهم على ماذا؟ على توحيده. والأدلة على فضل العلماء كثيرة جدا، قد يضيق بها المقام. يقول المؤلف هنا: وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين. ذكره هنا للتابعين مقابلا بالسابقين، السابقين ويقابلهم التابعين، التابعون، هذا يدل على أنه يريد بالسابقين الصحابة. قد يكون هذا، وقد يكون أيضا من السابقين من سبقه، كل من سبقه. كما تعرفون هو عاش أكثر عمره أواخر القرن الثالث، وتوفي بداية القرن الرابع سنة 321، أليس كذلك؟ ولا نسينا، توفي سنة 221، ولد سنة 239. طبعا الذي كتب هنا على الغلاف خطأ، واحد وعشرين أظن. قد يكون قصده من سبقه، والتابعون هم من بعده. وقد يكون قصده من السلف المصطلح المعروف، المصطلح المعروف أن السلف هم أصحاب القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن بعدهم، كلهم أهل الخير والأثر. في جميع النسخ عندنا أهل الخير، أليس كذلك؟ أحد عنده أهل الخبر؟ أحد الإخوة له بحث يتعلق بشرح ابن أبي العز، يقول لعل الصواب أهل الخبر، يقول وهذا مقتضى السياق، وهو ما أثبته ابن العطار في رسالته الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد صفحة 376، وكذلك حسن البوسنوي في نور اليقين في وصول الدين صفحة 251. يبدو هكذا، لأن أهل الخير ليس له دخل هنا. ومن بعدهم من أهل من التابعين أهل الخبر والأثر، لأن الخبر هو الحديث، الخبر هو الحديث المرفوع، والأثر يشمل الحديث المرفوع وغير المرفوع. وأهل الفقه والنظر، أذكر هنا طائفتين، وهذا التنويع مقصود لدى الطحاوي. الطائفة الأولى من العلماء أهل الخبر والأثر، والطائفة الثانية أهل الفقه والنظر. يقول لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. كيف يتحقق ذكرهم بالجميل؟ بذكر محاسنهم والتركيز على ذلك، وبالاعتذار أيضا عما أخطأوا فيه، أيضا وبحسن الظن فيهم، وأنهم لا يتعمدون الخطأ، لا يتعمدون الخطأ. هذا الذي نعتقده في الأئمة، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم، نحن لا نعتقد أنهم يتعمدون الخطأ، ولا نعتقد أيضا أنهم معصومون، ولكن ما أخطأوا فيه فلهم فيه أعذار كثيرة، ولكن من يقلدهم فليس معذورا. أما هم فهم أئمة لا يتعمدون الخطأ. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة مستقلة في هذا، رفع الملام عن الأئمة العلام، رفع الملام عن الأئمة العلام، ذكر فيها الأعذار التي يُعذر بها الأئمة فيما أخطأوا فيه. طبعا سنقرأ كلاما للشيخ البراك، ذكر فيه بعض ما ذكره شيخ الإسلام. فذكرهم بالجميل يكون بذكر محاسنهم وبالاعتذار عن أخطائهم وبالتركيز على محاسنهم وعدم إبراز ما قد يكونون مخطئين فيه. أيضا يكون ذكرهم بالجميل بعدم اعتقاد رسمتهم، لأن من يعتقد فيهم الرسمة فهذا يجعل مدخلا لسبهم وشتمهم. أنت تعتقد أن فلان معصوم وفلان يعتقد أن فلان معصوم، ويكون في ذلك من التساب والتشاتم ما هو معروف، وسنضرب لذلك مثلا أو أمثلة. طبعا إذا سألنا المقلدين، إذا سألناهم كيف يذكر مثلا الإمام أبو حنيفة بالجميل، أو كيف يتحقق ذكره بالجميل، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الإمام الشافعي، وكذلك الإمام مالك، عندهم معايير. عنده لن يكون مذكورا بالجميل إلا إذا قلدته، أما إذا لم تقلده ف فحتى ولو أثنيت عليه وذكرته بالجميل فإنك لم تحقق ما ذكره الطحاوي. وهذا للأسف منتشر في المتعصبين من أصحاب المذاهب. وسنذكر أيضا لذلك بعض الأدلة، بعض الأمثلة. خلاصة كلام الطحاوي رحمه الله أنه يجب أن نحب العلماء، وحب العلماء هو لأجل ما عندهم من العلم. فإذا كان الشخص يحب الدين ويحب الكتاب والسنة فإنه قطعا سيحب من يحمل هذا العلم. وحبهم أولا لأنه يجب أن تحب المسلم عموما، وثانيا لأنه يزيد عليهم بحمل هذا العلم. والعلماء من لدن الصحابة إلى وقتنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حقهم على الأمة أن لا يذكروا إلا بالجميل. وفي تعظيم العلماء وفي توقيرهم وفي ذكر محاسنهم تقوية لجانب الشرع. أما إذا ركزت على مساوئهم وأنهم كذا وأنهم كذا وركزت على أخطائهم فهذا يولد القدح في الشرع، لأن هذه بضاعتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه بضاعتهم، بضاعتهم قال الله وقال رسول الله. فإذا عظمتهم واحترمتهم فهذا فيه توقير للشرع. وكما تعرفون في كل جيل من يريد أن يسقط الشرع ويسقط حرمة النصوص يبدأ يركز على العلماء، لأن هذا هو المدخل. فلذلك تجدون في للأسف في الإعلام وفي الصحف وفي تجد كل من هب ودب يتكلم عن العلماء، وخاصة العلماء الكبار الذين هم مرجع الأمة. تجد كثيرا من الناس المفتونين من الليبراليين وغير الليبراليين، من همج الناس تجدهم يركزون على العلماء، وأهمهم ليس هذا أو هذا، وإنما همهم إسقاط حرمة النصوص وحرمة الشرع من أعين الناس. ولذلك هذا الذي ذكره الطحاوي رحمه الله، وذكره أيضا في رسالة ألفها في العقيدة، هذا من أهم ما ذكره هنا. وأيضا الموضع الذي اختاره لهذه المسألة مناسب جدا. ما يتعلق بالعلماء كما قلت هذا واجب الجميع تجاه العلماء. نقرأ هنا كلاما جميلا للشيخ البراك. طبعا ما ذكره الطحاوي هنا فيه رد على طائفتين متقابلتين، طائفة فيها عندها غلو في العلماء أو في بعض العلماء، فمن يقلده مثلا لا يخطئ، مبرع عن الخطأ، ويقدم كلامه على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يعتقد خلاف ذلك. إذا قلت له يعني تقدم كلام من؟ كلام الله عز وجل أو كلام الإمام؟ سيقول لك كلام الله عز وجل. طيب لماذا تقلد هنا مع أن الدليل بخلافه؟ يقول لك لأن الإمام أعلم بهذا، ما أدراني، لعله يكون منسوخا، لعله يكون مرجوحا، لعل فلانا لم يفهم ما فهمه إلا فلان. فهذه أعذار رسخها فيهم الشيطان، وبذلك يقدمون هؤلاء الأئمة على على يعني على الدليل. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر مثالا ما أدري من عنده أو نقله عن غيره، يقول مثال العلماء مثل النجوم تهتدي بها للسير إلى مكة، مثلا تريد أن تذهب إلى مكة تهتدي بها وتستفيد منها، ولكن لما تصل إلى مكة والكعبة أمامك ترجع إليها؟ لا، وصلت أنت إلى مكة، أليس كذلك؟ عن طريق العلماء وعن طريق ما استنبطوه وعن طريق القواعد التي قعدوها وعن طريق جهودهم نحن نفهم الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ ولكن إذا جاءنا دليل واضح صريح صحيح وصريح، لماذا نتطلب ونبحث عن الأعذار التي نسقط بها الدليل ونقوي جانب هذا اليوم؟ أنت في هذا جعلته معصوما، سواء قلت صرحت بذلك أو لم تصرح. يقول شيخنا قال الشيخ البراك حفظه الله: وقد انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام، طرفان ووسط، فطائفة تغلو في من تعظمه من العلماء لأن لكل طائفة من المقلدين إماما ينتمون إليه، وهذا الغلو يتمثل بالتعصب لأقوالهم وتقديمها على أقوال غيرهم، فالمتعصبون من المتمذهبين لا يعتبرون أقوال الأئمة الآخرين، إنما يتمسكون بأقوال إمامهم الذي يقلدونه، بل ويعرض نصوص الشريعة على قول إمامه، فما وافقها قبله وما خالفها تأوله وتلمس له أنواع التفسير والتأويل ليدفع معارضتها لقول الإمام، وهؤلاء مذمومون. ولهم شبه بمن قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد عنوانه: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ويقابل هؤلاء من لا يعرف للعلماء قدرهم ولا يعتبر أقوالهم ولا ينظر فيما استنبطوه من نصوص الكتاب والسنة، بل يجعل نفسه ندا لهم، بل ينتقصهم فيما يخالف هواه ورأيه، ويطعن عليهم فيما اجتهدوا فيه واستنبطوه من النصوص. وهذا قد حرم من الانتفاع بهم لأنه متبع لهواه متعصب لرأيه، وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما وافق رأيه، مثل ما يفعل الآخرون في النصوص حين يأخذون منها ما يوافق آراءهم ومذاهبهم. فتجد أحدهم يستدل بالآية أو الحديث حين يوافق المذهب الذي مشى عليه، وما جاء من النصوص معارضا لمذهبه ورأيه دفعه بكل وسيلة، إما بالتكذيب أو الرد، وإما بالتحريف الذي يسمونه تأويلا، كما تفعل طوائف المبتدعة، فهذا منهجهم في النصوص، وهو منهج المتعصبين من أهل المذاهب بالنسبة لما خالف مذهبهم. فهذان فريقان على طرفي نقيض: المتعصبون للأمة المقدمون لأقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله، المنتقصون المستخفون بأهل العلم من السلف الصالح ومن سار على نهجهم وطريقتهم، وبين ذلك القول الوسط، وهو الذي عبر عنه الإمام الطحاوي وقصد إليه، وهو الاعتراف بفضل العلماء وإنزال كل منزلته والانتفاع بعلومهم وفهومهم. فمن كان قاصرا على فهم الأدلة فليس له إلا أن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، لكن الشأن في من يقدر على فهم النصوص، فهذا عليه أن ينتفع بفهم العلماء ويرجع إلى أقوالهم، ولا يقصر نفسه على معين يقلده، ولا يخرج عن أقواله، ولا يلتفت إلى أقوال غيره، بل عليه أن يستفيد من كل الأئمة ويأخذ من أقوالهم وما تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة. فأقوال الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، فهذا واجب الاتباع لأنه يستند إلى الأصل الصحيح مهما كان قائله منهم. الثاني ما خالف الدليل فيجب تركه، وهذا ما أوصى به الأئمة المتبوعون تلاميذهم. والثالث أقوال لم تظهر مخالفتها للأدلة ولا موافقتها لها، فهذه يقولون فيها المحققون إنها سائغة الاتباع، لا واجبة الاتباع ولا ممنوعة الاتباع، لأنها موضع اجتهاد. ومما يجب اعتقاده أن هؤلاء العلماء ليسوا معصومين، فلهذا يصيبون تارة ويخطئون أخرى، ولكن الأئمة المعروفون يجب اعتقاد أنهم لا يتعمدون مخالفة الدليل، حاشاهم من ذلك. ومن ظن ذلك فهو متجنن عليهم ومسيء للظن بهم، فإذا ثبت عن أحدهم أنه خالف دليلا من كتاب أو سنة فيجب الاعتذار عنه بما يمكن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أعذار العلماء في مخالفة شيخ الإسلام تيمية من أولئك الذين يتهم بأنه لا يحترم العلماء، لأن الجميع من المتعصبين يتهمونه بهذا، أنه لا يقدر قدر العلماء وأنه، ولكن هو الذي ألف هذه الرسالة، لأن تعظيم العالم لا يكون بالتعصب له، تعظيم العالم يكون بمعرفة قدره وحقه. فأنا حقه ليس أن تجعله نبيا، حقه أن تعلمه، أن تعظمه كعالم من العلماء. وهذه الرسالة التي ألفها ابن الشيخ الإسلام لن تجد مثلها عند البقية. نعم. وذكر أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض الأدلة، وأهمها عدم بلوغ الدليل فقد يخالف الدليل لأنه لم يبلغه. قد يخالف الدليل لأنه لم يبلغه، هذا عذر. نعم. أو بلغه من طريق ضعيف، فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، أو بلغه وصح عنده لكنه لا يعتقد أن المراد به هذا الحكم، فيفهمه فهما قد يكون خلاف ما يقتضيه ظاهره، فيكون متأول الحديث باجتهاد لا عن هوى، أو يعرض له ما يجعله يظن أنه منسوخ. فهذه أهم الأعذار التي يعتذر بها عن العلماء إذا خالف أحدهم دليلا من كتاب أو سنة. معروف أن مخالفة الآية لا تكون إلا بتأويل، لأن القرآن قطعي الثبوت. نعم. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هو لبيان أن ما ذكره الطحاوي هو مذهب وسط بين مذهبين متقابلين. هنا أيضا نتساءل، هل من إحسان القول في الأئمة هل من ذلك أيضا أن تسكت عن البدع التي تروج باسم الأئمة؟ فمثلا إذا أردت أن تكون حنفيا لا يكفي أن تكون حنفيا في الفقه، لا بد أن تكون ماتريديا، ولا بد أيضا أن تكون صوفيا، هذا في الغالب، أنا أتحدث عن الغالب، لا بد أن تكون ماتريديا ولا بد أن تكون صوفيا، هذا في أقل القليل، إن لم تكن هناك بدع أخرى أيضا. هذه كلها يجب عليك أن تكون مقلدا فيها لأنك لن تحقق الانتساب إلى الإمام أبي حنيفة إلا بهذه الأمور. ولذلك في البلاد التي ينتشر فيها المذهب الحنفي من الصعب أن تقنعهم أنك حنفي وأنك تتبع الدليل وباتباعك للدليل لم تخرج عن المذهب الحنفي، من الصعب جدا، لأنه سيؤاخذك في شيء من ستخالفه في العقيدة، ستخالفه في البدع والخرافات التي تبدأ من الأذان في الصلاة في كل شيء. فإذا خالفته في شيء من هذا يقول لك هذا وهابي. وماذا تفعل؟ أذكر أني كنت في مسجد الخيف في ميناء، فدخل أحد الأفغانيين شيخ كبير في السن وصلى 4 ركعات، فقلت له، جلست معه وتلطفت إليه وقلت له أنا أيضا من هناك، وقلت له لماذا صليت 4 ركعات؟ قال لي لأني حنفي. قلت له أنا أيضا حنفي، هل تعتقد أن الإمام أبو حنيفة سيخالف النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ هو صلى هنا ركعتين، وأبو بكر رضي الله عنه صلى ركعتين، وعمر صلى ركعتين، عثمان رضي الله عنه صلى هنا 4 ركعات لتأويل، لأنه قال أنا تزوجت هنا وأنا متأهل، وأيضا خالفوه الصحابة. فهل تعتقد أن الإمام أبو حنيفة سيخالفه هنا؟ قال، وقلت له طيب كل من يعني يقول قولا وينسبه إلى الإمام أبي حنيفة، أليس من حقنا كحنفيين أن نقول لهم أين ذكره الإمام أبو حنيفة؟ أنا الآن أطالبك، أين ذكره الإمام أبو حنيفة؟ كتب الإمام أبي حنيفة، كتب الأحناف عندي كلها، فأنا ما وجدت فيها أين ذكره. فأخرج من هنا، أخرج كتابا من هذا الكتاب، على ما أذكر طبع قبل أكثر من، قد يكون من أوائل الكتب المطبوعة، والكتاب بالفارسية، واسم المؤلف غير موجود. فقلت له الكتاب هذا لمن؟ الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، هذا الآن ينسب هذه الأمور إلى الإمام أبي حنيفة، كيف أقبل منه؟ سكر الكتاب، قال لي أنا عرفتك. قلت له كيف عرفتني؟ قال أنت وهابي. قلت له طيب. قال اسمع، الإمام أبو حنيفة لما جاء إلى الكعبة ودخل الكعبة وصلى في الكعبة، صلى ركعتين إلى الصباح وختم القرآن، صلى ركعة وقرأ نصف القرآن وهو ثم كمل ثم قال له رب العالمين، انتبهوا، قال له أنا غفرت لك ولكل من تبعك إلى يوم القيامة. فأنتم الوهابية يهين لكم أن تشنوا علينا، هذا مذهبنا. والله أنا يعني قد تظنون أني ضحكت، والله كنت يعني يحس في النفس أن تجد هذا العالم وهو بهذا، طبعا هو عالمهم. بعدها بسنوات كانت لي دورة في كلية الشريعة عن المذهب الحنفي، فوجدت أن الذي ذكره هذاك الشيخ موجود في الكتب، وهذا الذي استغربته أكثر. طبعا هذا الكتاب رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشة ابن عابدين، هذا يعتبر أوثق كتاب للأحناف الآن. طبعا هذا الكتاب فيه كتب، أربع كتب: تنوير الأبصار للتمرتاش، توفي سنة 1004، شرحه الحسكفي في بكتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار، شرحه أيضا ابن عابدين بكتابه رد المحتار على الدر المختار، كمله ابن عابدين بكتاب قرة عيون الأخبار، قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. يقول هنا: يقول ولها قصة مشهورة، وفي حجته الأخيرة، طبعا يتحدث عن الإمام أبي حنيفة، وفي حجته الأخيرة استأذن حجبة الكعبة بالدخول ليلا، فقام بين العمودين على رجله اليمنى ووضع اليسرى على ظهرها حتى ختم نصف القرآن، ثم ركع وسجد، ثم قام على رجله اليسرى ووضع اليمنى على ظهرها حتى ختم القرآن. طبعا سبحان الله، يعني لماذا هذا؟ أليس هذا قدح في الإمام أبي حنيفة؟ هذا فعل المجانين. يعني العاقل الله عز وجل أعطاه ويستفيد منها، هذا كله قدح في الإمام أبي حنيفة، وأنا أجل مقامه عن كل ما يذكر هنا، كلها خرافات هذه. فلما سلم بكى وناجى ربه وقال: إلهي، ما عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك، لكن عرفك حق معرفتي. سبحان الله، حتى الأنبياء والرسل لا يستطيعون أن يقول هذا، عرفك حق معرفتي، أليس بعيدا عن المواب يعني. فهب نقصان خدمته لكمال معرفته، يعني عنده مقابل أخذ ورد، فهب نقصان خدمته لكمال معرفته. فهتف هاتف من جانب البيت: يا أبا حنيفة، قد عرفتنا حق المعرفة. من يكون هذا؟ قد عرفتنا حق المعرفة وخدمتنا فأحسنت الخدمة، قد غفرنا لك. هذا عادي. ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك إلى يوم القيامة. وذكر في هذا الكتاب أن أبا حنيفة من أعظم المعجزات بعد القرآن في صفحة 140، وذكر فيه بعض الأحاديث المرفوعة في فضل الإمام أبي حنيفة، وذكر فيه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، وذكر فيه أن عيسى عليه السلام يحكم بمذهب أبي حنيفة. طبعا هذا رد عليه ابن عابدين، ذكره الحسكفي ورد عليه ابن عابدين. مثل هذه الخرافات. فاستغربت، قلت هذاك الشيخ اللي حدثني هناك موجود في الكتب. بعدها طبعا يئست منه، ما دام أنك مغفور لك فلك أن تفعل ما تشاء. فهنا يعني كيف يكون إحسان القول في الأئمة؟ إذا نظرت إليهم لن يرضوا إلا بالتقليد المحض كما هو، ويا ليت أن يكون التقليد في المذهب في في في الفقه. لا، هناك سلاسل، كل هذه السلاسل لا بد أن تأتي بها حتى تكون مقلدا للإمام أبي حنيفة. ولذلك نحن هناك من البداية نقول نحن ما نقلد الإمام أبي حنيفة. نحن نعظم الإمام أبي حنيفة أبا حنيفة، وهو إمام من أئمة المسلمين، ونحن أولى به منكم لأننا على عقيدته، ولكن نحن ندعوكم أن تكونوا على عقيدته. وهذا ذكرناه في بداية هذه بداية الرسالة. فالسؤال يرجع: هل من ينشر البدع باسم الأئمة نقول له يعني نحن نحترم الأئمة فلذلك ما نتكلم فيك؟ لا، نتكلم فيه، لأن هذه بدع تنسب إلى الأئمة، ويستغل أسماء تستغل أسماء الأئمة لترويج هذه البدع. فلذلك الشيخ على الشيخ له كلام جميل في هذا أيضا نقرأه. يقول: هنا الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يلزموا أنفسهم مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنيانا وللعلم أركانا. واجب عليهم أن يدفعوا عنهم وأن يثنوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم إلى آخره. ثم يقول: وهذا لا يدخل في العلماء الذين نصروا الشرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم حظ لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظر، وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة في البدع، فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة، ودافروا عن الشرك، وعلقوا الناس بالموتى، وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك. فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره، لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة الأربعة. هؤلاء يرد عليهم، وربما يحتاج من باب التحذير إلى ذكرهم بما فيهم حتى يحذرهم الناس. إذن ليس مما ذكره الإمام الطحاوي تعظيم هؤلاء الخرافيين، لأنهم يستدلون بكلامهم. إذا قلت أنك لا تقلد فلانا يأتون بكلام وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم، وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، مع أنه يقلد إماما واحدا ويترك بقية الأئمة. فأين احترام الأئمة؟ في الحقيقة لا يحترم الأئمة كما ينبغي إلا من يلتزم الدليل ويستفيد من الجميع. هؤلاء أئمة، أئمة أعلام لهم ذكرهم، والله عز وجل رفع شأنهم. كل هذا لا يدل على أنهم أنبياء معصومون، فلا بد أن تستفيد منهم ومما كتبوه، ولا تتعصب لهم. في هذه المسألة أذكر لكم مثالا للتعصب. ابن أبي العز رحمه الله الذي شرح العقيدة الطحاوية له كتاب اسمه الاتباع. هذا الكتاب من الكتب الجميلة جدا، أحثكم على اقتنائه وقراءته، الاتباع. هذا الكتاب رد به على أحد، طبعا هو حنفي، ابن أبي العز حنفي، توفي سنة 792، رد به على عصريه وبلديه أيضا البابرتي، أكمل الدين البابرتي، توفي سنة 786. طبعا البابرتي أيضا شرح العقيدة الطحاوية، وشرحه مطبوع، طبع هنا في وزارة الأوقاف. وشرح ابن أبي العز أيضا هذاك جعل الطحاوية جعله متكلما، وابن أبي العز شرحه كما ينبغي، جعله كتابا. وهو أصلا هو هكذا، ليس من الدقيق أن نقول جعله، هو أصلا هكذا. من الكتب التي ألفها البابرتي كتاب اسمه النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة. النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة. طبعا البابرتي كان قاضيا، مما قيل عنه يقول اللكنوي، يقول: لم ترى الأعين في وقته مثله. كان بارعا في الحديث وعلومه ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان. ألف هذا الكتاب النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة، واستدل لترجيحه من الأدلة النقلية والعقلية، واستدل أيضا من واقع الفقه. من الأدلة النقلية، طبعا هناك حديث يتداوله الأحناف لم يذكره، هذا من حسناته، أبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي، هذا الحديث ذكر أحد الأحناف له كتاب في فضائل الإمام أبي حنيفة الموفق المكي، ليس الموفق الحنبلي، هذا الموفق المكي له كتاب بهذا الحجم في فضائل الإمام أبي حنيفة، ذكر فيه أن هذا الحديث متواتر، حديث موضوع، قال له أكثر من 40 سندا طريقا. أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، قال هذا الحديث متواتر ليس صحيحا فقط. البابرتي لم يذكر هذا، ولكنه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، قال بما أنه من التابعين فيشمله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. رد عليه ابن أبي العز في هذه النقطة وقال إذا كان هذا يدل على تقديم الإمام أبي حنيفة فهذا يدل أيضا على تقديم الإمام مالك، لأنهما متعاصران، تعاصرا 57 سنة. طبعا الإمام أبو حنيفة ولد قبل الإمام مالك وتوفي قبله، ولكنهما تعاصرا 57 سنة. ومن الأدلة التي استدل بها أنه أول المجتهدين، ذكر في كتابه أن من يجتهد في مسألة قبل استقرار المذاهب فيها يجوز له أن يستدل يجتهد، فالإمام أبو حنيفة اجتهد قبل استقرار المذاهب، ولكن بعدما اجتهد وصادف اجتهاده محله استقر المذهب، بعد هذا لا يجوز لأحد أن يستدل أن يجتهد. شوف كيف فتح الباب له وسكر الباب معه. ولذلك في أصول الفقه هناك مسألة، هل باب الاجتهاد مفتوح أو لا؟ كثير منهم يذكرون أنه أقفل مع الأئمة الأربعة، سبحان الله، هناك كلام جميل للشوكاني، يعني هذا الباب كيف قصرتموه على بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه أيضا يقول طبعا من أغرب ما ذكر قدحه في الإمام البخاري، سبحان الله، يقول تعرفون أن الإمام البخاري يذكر الأحناف، قال بعض الناس قال بعض الناس، يرد عليهم وعلى غيرهم. لذلك أحد الأحناف ألف كتابا أسمى بعض الناس في دفع الوسواس، بعض الناس في دفع الوسواس، الوساوس التي مني بها الإمام البخاري يدفعها هذا البعض، وهذه الرسالة تطبع مع صحيح البخاري في القارة الهندية، الهند وباكستان. إذا أردت أن تشتري صحيح البخاري أول ما تطالبك هذه الرسالة، بعض الناس في دفع الوسواس، حتى تكون مقدمة. يعني يقول هنا هذا كلام البابرتي، والذي يقضى منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم، يقصد من يرد على الإمام أبي حنيفة، في قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم، أن البخاري نشأ ببخارة وحصل ما حصل من الحديث بها، يعني في بخارى، وأهلها حنفيون كلهم، ثم إنهم ينفون الحديث عنهم. البخاري لم يحصل على الحديث إلا من أهل بخارى، والبخاريون كلهم أحناف، إذن بضاعتهم منهم. وكيف تقولون أن الأحناف ما عندهم؟ طبعا لعلمكم الإمام البخاري شيوخه البخاريون قلة جدا، وكلهم محدثون، ليس منهم ولا واحد حنفي. يقول: وذلك دليل واضح على أن الأحاديث التي جمعها البخاري كانت عند الحنفية موجودة. واضح؟ طيب هنا يأتي السؤال، طيب لماذا لم يظهروها؟ يجيب عنها بهذا الجواب، سبحان الله، والله العظيم هذا الجواب ما أدري إيش رأيكم فيه. يقول: طبعا هذا كلام من؟ كلام من وصف أنه لم ترى الأعين في وقته مثله، كان بارعا في الحديث وعلومه. يقول: إلا أنهم كانوا علماء راسخين يسمون البخاري محمد بن إسماعيل القصاص، فلم يكونوا مثله كحاطب الليل، هو أظهرها وهم لم يظهروها. ذكره صاحب المحيط. من هو؟ طبعا المحيط المعروف عندهم المحيط البرهاني، وهو مطبوع، ما أدري هل ذكره فيه أو علم الناسخ والمنسوخ، فلم يعملوا بما ثبت عندهم نسخه. أما البخاري وكان أبو حنيفة رحمه الله رجلا كثير الاعتناء بالأخذ بالحديث، حتى جوز نسخ الكتاب بالحديث لقوة منزلة الحديث، وعمل بالمراسيل وقدمها على الرأي، وقدم رواية المجهول على القياس، وقدم قول الصحابي على القياس. قال نصر بن محمد: ما رأيت رجلا أكثر أخذا للآثار من أبي حنيفة. وأما الإجماع فإن أبو حنيفة كان أشد رعاية له، إلى آخره. طبعا لما جاء ابن أبي العز إلى رد هذه المقولة لم يجد عبارة، يعني هذه العبارة. يقول: قوله يسمون البخاري محمد بن إسماعيل القصاص ذكره صاحب المحيط. يقول: فإن هذا كلام من لم يبلغه سيرة البخاري، وإنما يبلغه أو بلغه قول مبغضه عنه، ولم يكن عنده ما يستدل به على صدق القول من كذبه. وإلا فالبخاري رحمه الله رحل إلى البلاد في طلب الحديث والعلم إلى جميع محدثي الأمصار، وهذه أسانيده تشهد له بذلك، حتى جمع من السنة ما فاق به على نظرائه. هذا بعض ما ذكره. أيضا من الأدلة التي ذكرها المسائل، ذكر تقريبا أكثر من 14 مسألة، وقال الناس غالبهم على مذهب الإمام أبي حنيفة في مثل هذه المذاهب، وأول المسائل التي ذكرها قول الإمام أبي حنيفة في الإيمان. أنتم معي ولا؟ أول مسألة ذكرها قول الإمام أبي حنيفة في الإيمان، قال: لولا مذهب الإمام أبي حنيفة لكفر كثير من الناس. لماذا؟ لأن الإمام أبي حنيفة لم يدخل العمل في الإيمان، وقال أن الإيمان قول واعتقاد، ولم يدخل العمل في الإيمان، ومن أدخل العمل في الإيمان يلزمه بالاتفاق، هكذا يقول، يلزمه بالاتفاق أن يكون من ترك بعض العمل يكون خارجا من الملة. وعلى هذا يكون كثير من الناس قد خرجوا من الملة، ولولا مذهب أبي حنيفة لخرج كثير من الناس، سبحان الله. هكذا أكثر المسائل التي ذكرها، كما ذكر الشارح ابن أبي العز، إما خطأ في تصوير المسألة وإما خطأ في نسبة المسألة إلى الإمام أبي حنيفة وإما خطأ في نسبة المسألة إلى الشافعي. فمثلا في التلفظ بالنية ذكر أن الإمام أبو حنيفة لا يرى التلفظ بالنية، وهذا جميل، هذا جميل. وذكر أن الشافعي يرى التلفظ بالنية. طيب من لم يتلفظ صلاته باطلة، وبذلك مذهب الإمام أبي حنيفة يكون قد أنقذ الكثيرين. طبعا هنا صدق فيما نسبه إلى الإمام أبي حنيفة، ولكن أخطأ فيما نسبه إلى الإمام الشافعي، لم يذكر هذا أحد، ذكره بعض المتأخرين ورد عليهم الإمام النووي، وهذا التلفظ بالنية لم يذكره أحد من الأئمة. وللأسف الآن تذكر كمسألة مجمع عليها بين الأئمة، لأن المتأخرين الآن في جميع المذاهب بدون استثناء يذكرونها. من المسائل المجمع عليها بين الأئمة الآن التلفظ بالنية، مع أن هذه المسألة لم يذكرها أحد من الأئمة. كنت أتوقع أنها تكون من يعني في مذهب أبي حنيفة، فاستفدت منه. إذا كان الإمام أبو حنيفة لم يذكرها فمن يذكرها غيره؟ فجميع الأئمة لم يذكرها. من الأدلة أيضا أن الإمام أبو حنيفة لم يقل بفرضية الفاتحة في الصلاة، سورة الفاتحة، هكذا يستدل بالخطأ على طبعا هذا مذهب الأئمة بخلافه. وذكر مسألة مسألة نسيتها، في ذكر فيها أن مذهب الأحناف فيه تيسير، ورد عليه ابن أبي العز قال مذهب المالكية فيه تيسير أكثر. فإذا كان هذا هو المعيار، وأنتم تعرفون أن أصحاب المذاهب كل مذهب له ما يستدل به على وجوب اتباعه. فمثلا الأحناف، هذا مثال حي عندكم، البابرتي له كتاب في وجوب تقليد الإمام أبي حنيفة. الإمام مالك حتى ولو لم يذكر المالكية، يعني له من الأدلة، يعني هو الوحيد الذي قد يكون مشارا إليه بالحديث الصحيح، لأن كما ذكر ابن عيينة وغيرهم في حديث عالم المدينة تضرب إليه أكباد الإبل، معنى الحديث، ذكروا أنه الإمام مالك، مع أنه معاصره، ابن عيينة معاصره. وأيضا الإمام مالك المسائل التي انفرد بها هي مسائل قوية، مثلا حجية إجماع أهل المدينة، ذكر شيخ الإسلام أن مذهب المالكية فيها هو الصحيح. أما الشافعية فألف الجويني كتابا اسمه مغيث الخلق في اتباع الحق، وذكر فيه أنه يجب أن تقلد الإمام الشافعي. لماذا؟ ذكر أدلة كثيرة، منها أنه هو الإمام القرشي الوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قدموا قريشا ولا تتقدموهم. ورد عليه الأحناف بكتب، منها كتاب للكوثري. الكوثري يسمي نفسه مجنون أبي حنيفة، هو يسمي نفسه. رد عليه بكتاب إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق. ورد عليه أيضا أحدهم بكتاب أسماه تشيير الفقهاء الحنفية بتشنيع السفهاء الشافعي، هذا الملا علي قاري. وأيضا واحد رد عليه الشيخ نوح القونوي، من القرن الحادي عشر بكتاب اسمه الكلمات الشريفة في تنويه الإمام أبي حنيفة من الترهات السخيفة. وبالنسبة للحنابلة أترك المجال للحنابلة، أكيد عندهم، إذا ما عندهم شيء أنا عندي الشيء الكثير فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة. الإمام أحمد هو إمام أهل السنة وهو متأخر، فالمتأخر يكون قد جمع إلى علمه علم من تقدمه، وهو أعظم تلميذ للإمام الشافعي، والإمام الشافعي جمع محاسن المدرستين، مدرسة أهل الأثر لأنه تلميذ الإمام مالك، ومدرسة الأحناف لأنه تلميذ أيضا لمحمد بن الحسن الشيباني. فالإمام الشافعي إمام عظيم جمع بين المدرستين، تلميذه هذا الإمام أحمد. ومن من الأئمة له كتاب في الحديث مثل مسند الإمام أحمد؟ من؟ فكل مذهب له قائمة طويلة من الأدلة التي يستدل بها على وجوب، ولكن الصحيح ما قرره ابن أبي العز هنا، طبعا نقله هذا المحقق، يقول: فمن تعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ورأى أن قول هذا هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الأئمة الباقين، فهو جاهل ضال. وإن اعتقد أنه يجب على الناس اتباعه دون غيره من هؤلاء الأئمة فإنه يخشى عليه، إن اعتقد أنه يجب، فإن الأمة قد اجتمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد أو عمرو. وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره فهذا هو المحذور. فمن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي تعصب لعلي رضي الله عنه دون الخلفاء الثلاثة. فهذه طرق أهل الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا رفض وتشنيع، لكنه تشنيع في بعض الطوائف والعلماء لا في تفضيل بعض الصحابة، إلى آخر ما ذكره. خلاصة ما نريد أن نقوله أن احترام العلماء هذا من احترام الدين، وأنه يجب أن نعرف لهم حقهم ولا يشنع على أحد منهم، ويذكرون بالجميل ولا يذكرون بغيره كما ذكر الإمام الطحاوي. ولكن من يريد أن ينشر البدع باسم الأئمة أو باسم العلماء فلا حرمة لهم، لأن العلماء يجب احترامهم لمكانهم من الدين. أما من يستغل اسمهم وسمعتهم لنشر البدع والخرافات فهذا لا حرمة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال.